والشيء رفع سفر يمياك ورجينا أسابت بالجول وصبر للدنيا وفرع للآكلين وإن لكم في الأنعام عبرة وإن لكم في الماء عبرة وشجرة تخرج تخرج من طور سينا تهبط بالدهن وصبر للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة